الاصطلاح ما باعتبار المرأة، فإن الكلمة اسم لكل ما أتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائله، وهي قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما قال. وهنا في أربع كلمات، وكل كلمة جملة. أولا: لعن الله من ذبح الغنم. لعن، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طعن من الله الطرد، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فإذا قيل لعنه الله، المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل اللهم لعن فلانا، المعنى أبعده عن رحمتك وأطرده عنه. وقوله من ذبح لغير الله، من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا أو ذبح شاة أو ذبح بقرة أو ذبح دجاجة، كل من ذبح له الله هو داخل في هذا والعياذ بالله. ثانيا: وقوله لغير الله، لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح للملك أو ذبح للجن فإنه يكون داخلا في لعنة الله والعياذ بالله. وقوله لعن الله، هل الجملة خبرية أو إنشائية؟ أحسن أن تكون خبرية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر، بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح بغير الله. وأيهما أبلغ؟ الخبر أبلغ، الخبر أبلغ، لأن الدعاء قد يستجاب قوله يستجاب، لكن الخبر أبلغ. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه أي سبهما وشتمهما. فاللعن من الإنسان بمعنى السب والشتم، بمعنى السب والشتم. فإذا سببت إنسانا أو فتمته فهذا لعنه، هذا لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله هو السب والشتم. وقوله والديه، الأم للأب. طيب الجد والجدة، هذا يشمل، كما أن ابن الابن وابن البنت أولاد، فكذلك الجد أب، الجد أب. ثم إن هنا هي مسألة مالية، مسألة من الحقوق، ولا شك أن هذا عقوق. إنما نحن نعلم أن لعن الأبناء أشد من الآخر، من الأعلى، لأنه أولى بالبر. وقوله والديه يشمل الوالد والكل ومن فوقه. لأنه مفرد، لأنه إذا أضيف يكون للعموم. قارب طول والده وقارب العموم، لأن هذه من باب القطيع، وهي تشمل الأب الأدنى ومن فوقه. وقوله لعن الله من لعن والديه، هذا استغرب، كيف الواحد يلعن والديه؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال يسب أبا الرجل يسب أبا. ومعنى ذلك أن اللعن المتسبب فيه اللعن المبارك. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة وهي أن السبب بمنزلة المباشرة سبب بمنزلة المباشرة. طيب وقوله لعن الله من لعن والديه القرن بين هذا وما والجمل قبله بأن حق الوالدين بعد حق الله واعبد الله ولا تشرك به شيئا بعد وبالوالدين احسانا. فلهذا لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام تضيع حق الله والكفر به ذكر تضيع حق الوالدين لان حقهما بعد حق الله. إيمان هذا الله خير. اين؟ في بغيره. ها؟ الله هو بغير جاره. لا، من صاحب جاره. هذا منك وأنا مثلا 100 متر، فأنا عرفت أن يخلي 8 متر ويكون 20 جوار في شيء ذا عرفت. لكن من غير منار الأرض ظلم، من غير منار الأرض ظلما، فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من زادة العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون أراضي ما هو غير منارها يفون جميع أعوذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع سفرا من الأرض ظلما قوته من 7 أراضين يوم القيامة، ومن أرض واحدة من 7 أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض والعياذ بالله ويغير المنار أو يأخذ ما لا يستطع هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ تأخذ ما أخذ. فالحاصل من هذا دليل على أن صغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب. وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبإيواء أهل الإخلاص، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فتنم بعد على خطر، على خطر من الناس. من ذبح الأولى على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آخر، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا هو معفون عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. أنا قد ذكرنا لكم سابقا فرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة في غبار. الجنة مثل الجنة وانثى تقولون إذا هذا على خلاف الأصل. طيب، وقوله في غبار في هنا للسببية يعني بسبب وليست للغطية معلوم. ودخل النار رجل في دبار أي بسبب، سبب دبار تبقى جنة ولا دخل النار. نعم أمر صعب سهل. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء يقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. إذن ذبح لغير الله وذبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل طبعا ما يؤكل، لكنه نواده التقرب إلى هذا الصنم فكان مشركا فدخل النار. وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يقبلون حديث الباب ما جابوا عنه ومنه هذا هذا العاشر. وين عبد الرحمن الدهلوي؟ موجود هذا عندك، عندك العاشر والثاني عشر الى الثاني عشر. لا والله عندي انا رقم 10 و2 عبد الرحمن الدهلوي وعبد الرحمن. على كل حال أنا ودي إن اللي عليه المسؤولية تجي يطول. هذا الحديث أولا الشارح عبد الحميد يقول إنه مهم موجود لكن ربما أنه قد كل ذي إمام أحمد كم نصف نصف والحديث أولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمون انه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحته ومنهم من اقرها ومنهم من نفاها. فنحن الان اذا قلنا بانه صحابي فانه رابط انه سمع من الرسول ام لم يسمع لان مرسل الصحابي حجه كما هو معروف. وإن كنا غير صحابي فإنه مرسل فإنه مرسل ومرسل غير صحابي من أقسام الضعيف. أيوة. ثانيا الحديث معنعن من قبل الأعمش سليمان بن مهران. فتعرفون أن الأعمش من المدلسين الأعمش من المدلسين وهذه آفة في الحديث هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا من أجل هذين الضرورين أحسن نفع يعني مثلا لو يحفظ الإنسان للسنن أجل ما يجب أفعه مشكلة لا نعم أي معنى صحيح لا ما في إصلاح الذبح أو جميع العبادات. فإن كان الأول فهو من باب عطف المتغايرين وإن كان الثاني فهو من باب عطف العام على الخاص. نعم. ويدخل فيه على الثاني أيضا يدخل فيه الذبح لأن الذبح من العبادة. نقول ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الذبح ولو خف حصل ما بالذات قرب بقية العبادات ما عدا الصلاة والذات. وقول الثاني يا ربك وانحر قلنا إنه مراد النحر هنا زكاة الإبل ويشمل الذات أيضا ويكون في البقر وفي الغنم وهو دليل على أن الذات عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم. ثالثة البداءة لعنة من ذبح لغير الله. البداءة البداءة لعنة من ذبح لغير الله. الرابعة في ايش؟ من ذبح لغير الله. في شيء؟ في اي دليل؟ حديث عادي حتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. وإنما بدأ به بأنه من الشرك. والله تعالى عندما يذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخره. الرابع لعن من لعن والديه فمنهم تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ ها؟ او السب والسب قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وشتمه. نعم. لأن ربنا فسر قال لا أنا يسب هذا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسبون. نعم. الخامسة لعن من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجد فيه حق الله ويلتجي يجيره إلى من؟ إلى من يجيره من ذلك التاسع. هذا أيضا قلنا إنه يشمل إيه؟ وجراح أقواس الدين وجراح. فمن آوى محدثا ببدعة فلا فهو داخل، ومن آوى محدثا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آواه الذي فعل يكون أشد، وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب بخلاف الفاعل فإن جرمه خاص به. إيه؟ ما نتعدى مع الحديث من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني قصدك اللي يشفع بك يشفع المنجوز، هذا المنجوز الكباعة في الحدود محرم. لقد يقع منها وقد يقع منها لأن الإيواء معناه أنه ناصره ويأتي بقوة، إن الشافع فيه مثل ما يقول عنه قد مد يدا قصيرة قد يقبل وقد يقبل. ترى إن هو الظاهر يدعى مثل الشرط الأرض محاربة الله ورسوله ماذا الظاهر؟ ماذا الظاهر؟ يعني هم المعاصي أصلا ما توجد الله قال هذا المثنى على الكبائر. لكن المبارى إذا أواهم من حدث من أجل حدثهم فهو معلوم، إذا أواهم للدفاع عنهم وعن عقيدتهم فهو داخل الجواب، وإن أواهم من سبب آخر فلا يصدق. أنه فرق، لأن المسلم المفتور عليه إذا كان مثل جاء فائدا أو هذا أول ما حصل منه، إما إذا كان الرجل سيتمرد ويبقى على ما هو عليه أو أنه من عرف بالجراء على هذا الأمر فلا أجيب فرق، لأن السفر لمن يحب الاختباء، وأما المتمرد والعياذ بالله لكن ما يريد له. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغييرها تقديم أو تغييرها عندك فتغييرها يا عين فتغييرها فيها يا عين ولا يا عين واحدة يا إذا فتغييرها تغيير تقديم أو تأخير. السابعة إن منار الأرض أعلامها وهي المراسيم اللي بينكم جارك أو بينكم السوق مثلا، لأن الحيث عام هناك لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو داخل السوق، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل في الله وداخل في الله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأن ودنا النساء يتوسع، الحرام ما يجوز إلا بإذنك إن أذن أو عوض وإلا فهم وداخل في الله. التابع الفرق بين لعن المعين المعين المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب منين نحكي هذا الفرق؟ هذا لكن منين نأخذ إن المعين يخالف هذا. ما هذا عام؟ يقول مو بعام. من أوام؟ والمؤلف يقول إنك مثلا لو رأيت إنسان قد أوامه ما تقول لعنة الله، تقول لعن الله من أوامه، ما تلعنه بعينه. ليش؟ من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام. طيب هذا واضح إذا عنت على سبيل العموم، إذا قال على يعني هذا واضح من على سبيل العموم. إذا قال اللهم لعن من أوامك إذن اللهم لعن من غير من الأرض، هذا واضح. لكن لعن المعين هو المؤلف انه يفارق هذا الشيء، مهم مثال لعن العموم. فنحتاج الى دليل، وهل الدليل يمكن ان يؤخذ مما ذكره او من دليل منفصل؟ وش هو الدليل المنفصل؟ طيب نقول الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن اناسا من المشركين من اهل الجاهليه، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك ولا لا؟ نهي عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يثوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لك تلعب رجل معين كما يثير الله عليك. وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم كتاب الله عليه. فإذا نؤخذ من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، لاعنا للعموم، فيبقى الخصوص على أصل على أصله، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعام، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان. فالأصل إذن المنع من اللعن، هذا الأصل. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذن يبقى لعن معين على أصل، لعل هذا وجه أخذ المعلم الحكم من هذا، وإلا ما في التفريق في الحديث. والثلاثة الآن أن لعن المعين لا يجوز، والعلة أشار الله إليها في القرآن. ما هي؟ أو يتوب عليه. وأما لعن العموم، لعن الله من آوى مسكتا، لعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الثامنة قصة، القصة العظيمة وهي قصة الذباب. هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه ضعف. من أي وجه؟ نعم أنا هنا أرامش ونفر الطارق من شهاده، وقلنا أنه أيضا الذي يخرج من شرجع يحددنا الموضوع أكثر بعد. نعم، فعلى هذا فأن المؤلف رحمه الله صحح الحديث، مؤلف فأنه قد صحح الحديث، ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته، لو لم يكن صحيحا ما فرع. وقصة الذباب كما هي معروفة، إن الرجل الذي قال ما عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا والثاني قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله فقتلوه. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. في تنسيل عبد الحميد يقول لي ما رأيته في المسند، ما رأيته في المسند ولعله في كتاب آخر له ابن قيم، ولكنه سافر والسند نفسه، والسند إذا اختيار كثير إن شاء الله الحكم لا يكون مجال. هذا قصدك؟ ما أعرف من يدري. التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يفقده فعليه تخلقا من شره. هذا في الحقيقة مو مسلم، هذا ليس مسلما، فإن قولهم قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، قاصدا التقرب. أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يقصد، لأنه ما قصد التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله، يعني طلق نوع الطلاق، فإن الطلاق يقع. وإن طلق دفعا للأخرى لم يقع الطلاق. وهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وظاهر القصة، ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل قرر بنية التقرب، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب وشكون موافقة لهذا الطلب، هذا هو الأصل. ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرب بهذا الصنم فإن معناه أنه فعله بنية هذا التقرب. ونحن نرى خلاف ما يرون أكثر من ذلك بأنه لو فعله لقصد التخلص ولا نية التقرب بهذا الصنم بالبغض فإنه لا يكفر، لعموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق إذا أكره على القول فقال لم يخطئ، وإن أكره على الفعل فعل كفر، ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب كما ترون فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة، حيث الدلالة لما شرحناه لكم. وش في الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب فيحال على هذا الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا، أن فيه احتمال أن الرجل تقرب بالذباب تقلب، لو فرض هذا، نعم، فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، قرآني، نص قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. أما إذا عندنا نص من القرآن واضح وصريح فإنه لو ورد سنة صحيحة على وجه النفس يشتبه فإنها تحمل على هذا النفس المحكم. هنا اللي أبا قتله لأنه ما قرر. قد لا يخطر ببال الإنسان، قد لا يخطر ببال الإنسان إنه يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر. وربما إن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبلنا، إنهم يؤاخذون بالإكراه وأنه يجب على المختبر ولو قتلوا إرادة. عندنا الرسول يتحدث لأجل حين من الأول، حين من الأول هو التقرب إلى الأصنام ولو بما لا يعرف بما لا يضر به. نعم، ولكن عندنا آية. وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت عنها. رفعت عنها. نعم. ما عندك هذا؟ أعتذر بشيء من بعد. ربما نعم، ربما مصادف في قوله الثاني لشيء مقرب، أو أنه يريد أيضا يتعب. المهم على كل حال نحمله إذا حملناه على ظاهره، فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا السباب تقربا إلى هذا الحال. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد السباب. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم كونهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر. هنا وهذه المسألة فيها تفصيل الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يصبر إذا أكره على الكفر، الأولى أنه يخسر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول؟ أما كونه يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك أنه مرجع، الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. والأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو نوافق ظاهرا لا باطنا ولكن نتخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا، فهذا أيضا جائز وهو من الصبر. لكن أيهما أولى، أو يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين للعامة، وكان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطل، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد رخص له في إيش؟ في أن يكفر ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتأول، الأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطل. أما إذا كان في موافقته وعدم حضره ضرر في الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما كفر الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرافقة المشركين قص عليه قصة من قبلنا، يعني الإنسان ينصف ما بين رحمه وجنده بأنصاف القليل وهو يصبر، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى ولهذا الإمام أحمد رحمه الله توفي بكبر ويرى بعض العلماء بأن الإمام أحمد لو أنه وافقه ظاهرا في مسألة عظيمة في الدين فالصبر هنا من باب القدر على الجهاد في سبيل الله مهم من باب إبقاء النفس هذا ليس من باب القدر في إبقاء النفس من باب الصبر طلب للجهاد في سبيل الله أن يجب أن يجاهد في سبيل الله في ماله ونفسه فصار فرق بين الإكراه الشخصي اللي ما ترتب عليه شيء فله نقول كم حالة لا ثلاث حالات موافقة ظاهرا وباطنا هذه ما تجد موافقة ظاهرا لا باطنا فهذه جائزة والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة ولكن الأولى الأخذ بالرخصة لما في البقاء من المصدر إلا أما إذا كانت مثلا الإكراه يضر بالدين يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر به الله فإن الواجب الصبر حماية للناس ولا حماية للدين حماية للدين لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم الله موافق على المشركين في ذلك الوقت والمسلمين قلة المسكر هذا ضرر عظيم على الإسلام كذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضر على الإسلام مضر على الإسلام هذا هو التقصير في مسألة الإبطاء نعم الحادية عشر إن الذي دخل النار مثلي لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الزبان هذا صحيح يعني ان هذا الرجل كفر شنو في الزبان فكان هو السبب في دخول النار فكان بالاول مسلم كان في الاول مسلما ثم كفر بتقليده للسنن وقول في ذباب في للظرفية نافذ الظرفية نافذ لكن بسبب فنظيره قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في فرة هذا سبب في السببية نعم الثانية عشر فيه شاهد الحديث الصحيح عشر عندك ولا عشرة عشرة في شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى حدث من فراك نعلك والنار مثل ذلك نعم والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إليه من فراك النعل نعم فإنه ينشط على السعر يقول هي بعيدة مثل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عمل يدخل الجنة وبعض النار قال لقد سألت عن عظيم فبعده ثم قال وإنه لا يسأل عن من يسأل الله عليه الجنة إذا قربت وكل الإنسان هي أقرب ينشط ويسأله والنار إذا قيل له إنها أقرب إليك من شرف النعل فإنه يخاف يخاف ويتوقع بمسجد لئلا يزل فيحذر ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السفلى نعم دراسة هذا السيد الذي يكون على رأس القدم نعم اين نعم الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود العبد حتى عند عبادة الأوزان عبدة الأوزان الحقيقة أن الثالثة العشرة مع التاسعة فيها يعني شفت نقص، لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة حاله على الظاهر، لأن قال تخلصا من شر، فمعنى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إنه العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب، حقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرقان بينهم قصدا وذلا، والفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية، ولا لا؟ هنا وأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله، لكن عنده نوع من الحرق، عنده نوع من الحرق ما يجد لكل الحق ولا يدعي لكل الحق. بعض الناس أيضا يكون عنده ذل للحق كله، لكن ناقص في القصد، ناقص في القصد، يكون عنده نوع من الضياء مثلا، نسأل الله العافية. ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة، ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع، أن الإنسان يقصف أعمال القلب وأقوال القلب، وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله تحركا. نعم، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره منين؟ من اعتقادك وأقوالك، أقوال القلوب، والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك، والإخلاص أيضا هو من أعمال القلوب. أنا دائما نكرر عليكم الإهتمام بأعمال القلوب، وأن الإنسان يحرص عليها غاية الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن وقول النفس، لأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا صلح صلح جسده كله، وإذا فسد فسد جسده كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عليك بالقرآن والسنة، هذا هو الدواء، القرآن والسنة هي الدواء، والرجوع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وصدق وسلام وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف مصطلح، إن الإنسان يعرض عن الدنيا، ما يجعل له هم، ما يجعل لها هم في قلبه إطلاقا، إلا مقدار ما يقوم به أوجه ودينه، بمعنى إنه ما يدفع قلبه الدنيا أبدا، تدفع المصارف لا دين ولا دين، ودي حصل المال في القلب. نعم، ولا رأى أصحاب الأموال ولا يتوقع قلب حسرات. نعم، ولا ومع ذلك ما عنده مال، يعني المهم معنى وجود المال في الإنسان دليل على أن يتعلقهم به، فالقلب غير اليد، القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عوف الآخرة، لبيك إن العيش عوف الآخرة، كيف لبيك يعني أجبت، لأن النفس قد تشغل، شوف اللي أعجبه تتبعه، فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة له، ثم يسلم النفس يطمئن يقول له إن العيش عيش الآخرة، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان في وسائل ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرد. وقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون على الدين. الملوك وأبناء الملوك مهما أكثر منه في مدار الدنيا. نعم لا لو يعلمون ما نحن فيه لجالتون عليه بالسيوف. لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارات الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. فرق. نعم ليس مقصود بعض الناس يقصد السرور بالمال. نعم يقصد يعني هو هذا المال هذا يقصد مثلا الجوال هو على كل حال نعم المال الصالح لرجل الصالح. أنا قصدي إنك ما تتبع نفسك قلبك الدنيا ما تقول لا تعمل في الدنيا. هذا عمل في الدنيا وباعوا واشتروا لكنها في أوجوههم وليست في قلوبهم ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك لا تتخلي نفسك دائما متعلقة بالمال إلا شيء تقيم به عودتك وتقوم به حاجاتك حاجاتك وتقاني به عن الناس أو تكتسبه لتتقرب به إلى الله. فأنا كما أني مثل كما أن هذا الشخص يطلب العلم وينتفع به وينفع فهذا ربما يوجد إنسان عنده مال يطلب المال لينفع به لينتفع به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين أحدهما صاحب علم يعلم الناس والثاني صاحب المال ينفقه في سبيل الله نعم وفيما ينفعه. فالمال والعلم لكننا قصدي ان من اسباب صلاح القلب ان لا تشغل قلبك بالدنيا لا تشغل بالدنيا. يعني مهما شيء يغضب عليه الانسان الا هذا الامر. الحسد هنا حسد الغبطة ومعنى ان استحقته لأن الله أعطاه هذا الشيء واستحقته وتقول بينه وبين أي في شيء وفي شيء أي في شيء ما استطاع الرجل قال لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عن القرآن قال هنا في الأجل الثور. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح قرصا ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام. هذه صورة المكان. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده قيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر فعرفت أن ذبحته لله عز وجل في هذا المكان يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك لأنك ذبحت في هذا المكان الذي لا يذبح فيه إلا لله الذي يذبح فيه لغير الله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة فيكون اعتقاد منك أن ذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها خطر على قلبي الإنسان واتجاهه. فالمهم أنه ما يجوز للإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قال الله تعالى قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله تعالى داخل فيه، الضمير يعود على مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه فرق، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وفقرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله، أعوذ بالله، تلك النجاح اتخذوه ضرارا لمسجد قباء، وهو حول مسجد قباء قريب منه، وقد أرانا بعض الناس مكانه مدعوم بذلك في طرف قائد قول المسجد في قباء. هذا المسجد اتخذ ضرارا أو مضارة لمسجد قباء. ثانيا كفرا بالله، لأنه يقرر فيه الكفر والعياذ بالله، إذ أن الذين اتخذوه منافقون. والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد قباء شخص أو شخصين يصلي فيه نصفه، ويروحون الباقون إلى المسجد الآخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله. قال في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق، وأنه كان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد بتوجيهة منه ويجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والكيد للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الله، قال الله تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذه جنة المنافقين، جنة المنافقين الأيمان الكاذبة، يحلفن إن مخففة من الثقيلة نافية. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى. والجواب على هذا اليمين الكاذب: والله يشهد إنهم لكاذبون. الله في جانب المنافقين يرسل الله الشهادة، والحكمة من هذا لأن ما يصرونه في قلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهود يرى بالعيان. نعم، لهذا قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين، وهنا قال: والله يشهد إنه لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا، ولا ناهي، وتقم في المضارع المجزوم بلا الناهي ولم جزمه أوري تنسي سبويه وعن جزمه حرف الواو. لا لا لا لا تقوم، ما شبعت من لبن سبويه الله على مجزم السكون، لكن حذف الواو لأنه لما سكن آخره وواو ساكنة حذف. قال: لا تقوم فيه أبدا أبدا، وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق والعياذ بالله، ما يمكن أن قبل مسجد إيمان. لمسجد أسس على التقوى، علام هذه الابتداء، ومسجد مبتدا وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قول لمسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم، تعظيم في ذلك القول وصف على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له، تقام عليه على التقوى. أحق أن تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار، هنا أحق الظاهر والله أعلم أنه أحقية واجبة يعني أوجب، أما ذاك فليس بجائز أن تقوم فيه، ثم قال فيه الجنة دون التطهرون فمسجد استشعر التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضراء، وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه، كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه، لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه المعصي فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه لغير الله كان ذلك حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقبل كملنا الكلام عن الآية إلى آخرهم، لأن المعلق يقول الآية لمسجد المسجد على الطرق من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا، بخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم رجال كما وصفهم الله به في قوله يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس. فالمنافقون رجس، وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يشمل طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب منين؟ من الشرك والنفاق والفقد والغل وكل ما يروح القلب، وطهارة البدن من النجاسات والأقداس. والله يحب المتطهرين، أصلها المتطهرين، لكن أضغم التوقف بعلة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة، يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحريف يقولون من رب المحبة إرادة التواب أو إرادته، سوف يذكرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا ريب أن هذا خطأ، وأن التواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست محبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن الطلحة نعم أين صحيح، لأن هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل هو المسجد، والله نهى نبيه أن يقوم فيه. المكان الذي يذبح فيه لغير الله مكان يعصى فيه الله، فينهى أن يتعبد لله فيه، كما نهي أن يتعبد لله في الصلاة في مسجد الضرار. نعم أصوات الكنيسة تقدمنا أخلاف أهل العلم فيها، وأن صحيح ما ذهب إليه أمر من عمر أنه إذا لم يكن فيها صور صلاة سبيل. نعم إن بس هي محل معصية حقيقة، محل معصية وهذا محل إشكال، لكنه يمكن المجابة عنه بأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون أن هذه عباد وهم يمكنون منها، يمكنون منها لأن الإسلام يقرهم على هذا العمل كما هم معرفة الجزية بثلاث هؤلاء، أن هؤلاء ما يقرون على نفاق. نعم أقول ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نبر رجل أن ينحر إبلا ببوان. نبر النبر بمعنى الإلزام والعهد، الإلزام والعهد، وهو اصطلاحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. وبعضهم يقول ما نحتاج نقيد غير واجبة، وأنه إذا نبر الواجب صار واجبا من وجهين، من جهة النبر ومن جهة قتل الشرع. والنبر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخذ به من البخيل. ولأن النبر إلزام للإنسان، إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، ويكون في ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم، وتجده يسأل يريد الصلاة مما نظر لثقله عليه ومثقته، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها، تجده ينظر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب الخير أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بإبوانة، الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه. وش واحد من معناه؟ بعيد بعيد. وقوله بإبوانة، الباب معنى في، فهي الطرفية، والمعنى بمكان يسمى بوان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يسأل ويوفي بنذره، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر منحوت أو غير منحوت، سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. والثمن يختص بما صنعه الآدمي. فالوثن إذن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قولها الجاهلية نصف لما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة وقوله وثن، وهو بيان للواقع، لأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قالوا مع أن السائل واحد، لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا. وهذا لا مانع منه أن يكون المجيب غير السائل. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد؟ العيد اسم بما يعود ويتكرر، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن أهل الجاهلية اعتادوا أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيها وثن؟ قالوا لا. إذا سأل عن أمرين، أن اشترك ووسائله. وين اشترك؟ هل كان فيها وثن؟ وسائله العيد، آيات الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قوله في المقاتين، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا فعل أمر مبنية على الكسر. أوفي حرف العلم، حرف الياء يعني مبنية على حرف الياء، والكسر قبلها دليل عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ نعم يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المان الحقيقي. فبالنسبة لنحل الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ أنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل، والأمكنة المتميزة بالفضل ما هي؟ المساجد الثلاثة، أما غير فرع. فعلى هذا نقول أو في بنذرك بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واضح لابد، وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن المهور الإباحة إن سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لقال لا لا توجد. فإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترخيص نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقول أهو في بنذرك علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. لا هذه نافية الجنس ولا لا؟ وفاء نعم اسمها، ولنذر خبره، وفي طاعة في معصية الله صفة لنذر، صفة لنذر. يعني لا يمكن أن يوفى نذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى نقول افعل. والنذر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول إلى خمسة، لكن نشوف الآن. أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين. يعني إن شاء وفى به وإن شاء كفر. فإذا النذر ثلاثة أقسام، ما يجب الوفاء به، وما يحرم الوفاء به، وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والذي يحرم الوفاء به نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري مجرى اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب، سمونه اللجاج والغضب، وهو لازم يكون لجاج وغضب. نذر المباح مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا مشكلة، هذا نذر المباح، لبس الثوب هذا المعين إن شاء لبسه وإن شاء ما لبسه، فهذا حكم اليمين. إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وسكر فسرق لي. نذر اللجاج أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين، يعني أنه يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكفير. له طاعة يخير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال لان ان اليوم حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل. إن كان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم هذا وش الغرض من هذا النذر؟ لا الغرض التكذيب ووجود انك كاذب. ان كان هذا حاصل لله علي نذر ان اصوم شهرا فهنا تبين انه صادق تبين ان المخبر صادق. النادر حنث ولا لا؟ حنث. يخير الآن بين أن يصوم شهرا أو أن يكفر كفارة يمين أو أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنث، وإن لم يصم حنث، والحانث باليمين يكفر كفارة يمين. ومثل أيضا لو نزل ضيفا على شهر وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة وقال إن ذبح الذبيحة لله علي نذر إني لا أصوم شهري، يقول لصاحب المنزل مش غرضه لجزمتنا لأنه ما راح يذبح يكلفه من شهري، لكن صاحب المنزل ذبح وماذا يقول؟ نقول لهذا الناذر إن شئت فصم شهرين وإن شئت فأطعم فكفر كفارة يمين. لأن الله يقول يا أيها النبي لم تسألهم أحد الله أكثر من رافع أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة عينه وجعله التحريم يمين. والناذر إيجاب هو بس أكثر للأقصي. طيب بقينا في نذر المعصية قلنا لا يوفى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن هل يجب عليه أن يكفر ولا ما يكفر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصية وعليه كفارة يمين لأنه نذر ولم يفي، نذر ولم يفي، فإذا نذر ولم يفي فهو كفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين لأن الله تعالى إنما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر كفارة يمين. واستدلوا بحديث ورد السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في نذر المعصية أن يكفر كفارة يمين، وهذا أحوط، إذا كفر فهو أحوط لا سيما وأن فيه مصلحة رافعة يرضع به المرء أن ينذر نذر المعصية. لا الحديث فيه نعم صحيح هذا يعني اقول في اختلاف وفيه ضعف من الى العلماء اختلفوا في الصحابه اختلفوا في تحسينه. انا قلت لك هذا مثلا لكن بعضهم يقول القول الثاني يقول ما يكفر وراء الحديث، وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ما لا يملك ابن آدم ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش مثال فيما لا يملك الذي لا يملكه يحتمل معنيين، أحدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا، والثاني ما لا يملك فعله قدرا. كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا، مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، يصلح وراء ولا ما يملك، ولو أعتقه ما أعتق. والذي لا يملك فعله قدرا كان لله علي نذر أن أطير من عنيزة إلى الرياض، أطير مو في الطيارة، بدين بدين يملك هذا ولا ما يملك؟ ما يملك، ما أحد يطير بدين من هذا إلى الرياض. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد الحمام، مثله مثل. ولهذا الفقهاء يمثلون لهذا بالمستحيل، يمثلون بهذا للمستحيل. نعم، لكن على كل حال الآن الطيران بالوسائل معروف. نعم، نعم اي لم حفظ. نعم نعم اي ك اي بدعنا حضره في الجنوب او نسمع نحط ثم مر علينا في اهل المساله. لا لا، ان هل الخبر الجار مجرور نفسه او متعلق او جار مجرور؟ ان في خلاف، هي خلاف. بعض العلماء يقول نفس الجار المجرور هو الخبر، ونفس الظرف اذا كان ظرف هو الخبر. وبعضهم يقول ان الخبر محذوف وهذا متعلق به. مثلا سواء قلنا ان هذا هو الخبر نفسه او انه ضال على الخبر، انما هو الذي يتم به الكلام يدوس. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله، وهو انه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمة من ذلك أمر، أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الخصام، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تربح في مكان يربح فيه المشركون يظن أن فعل المشركين جائز وصحيح، ولذلك ذبح فيه قلة. ففيه محظورة، المحظور الأول أنه يؤدي إلى التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بفعلهم، لأن من رآك تذبح في هذا المكان ظن أن هذا الفعل صحيح ولا ريب أن هذا محرم. ثم إن فيها أيضا محظورا ثالثا، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثله، إذا رأوا من يفعل مثله. ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة، فإن الله يقول ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغارة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم، على الخلاف الموضوع، الخلاف أنا هذه اللي تفطر أو تفطر أي تفطر من هو؟ لا لا هذا نبغى كان نبغى عن شيء يستطيع لكنه في النور يطلع صغير كلمة طيب يجب عليه يجب عليه نعم نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل المسألة الأولى يقول تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا وقد مر عليه تفسيرها والضمير يعود على مسلوب الضرار الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة وشلون أنها حرم المدى الوقاء في هذه الأرض يعني تسبب معاصي لما كانت هذه مكان شرك حرم أن يعبد الإنسان على وجه يشبه الشرك به لأن الذبح في هذا المكان وهو بحر الله مشابه للمشركين في عملهم مشابه للمشركين في عملهم والذبح في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمشركين في بعضهم هذا الصنم نعم طيب نعم مشارك للجزيرة وبهذا يمكن أن نعرف أن يزول الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين صلاة الإنسان الصدق عندهم وهو العمل اعتراف الضبط لغير الله وأبو اعتراف الضبط في مكان يطبع فيه لغير الله فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد فعل واحد في جنسه ونوعه طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يطبع فيه لغير الله من يسعى يجوز ولا لا يجوز لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المسلمون في هذا المكان وكيف المعصي الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض وش تؤثر قال العلماء المسجد القديم أفضل المساجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد فإذا صار للطاعة في أثر في المكان الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هي ذو الإشكال وين المشكلة؟ في الآية لمسلم تعرف خطوة واحد قول تعرف خطوة في حسنة هذه بين ردها يعني قارن أو بين المسألة أردت المسألة المشكلة إلى مسألة بينة هي ظلم مش وين قال وين ذا قال لأن قصة الرجل إلى حد الإنسان يعني قصد استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا لأن يكون عنه مفهما لا استغفار أنت آخر شيء إذا ما بقى أحد لأن هذا إجابة مكررة نعم هذا من أول رحيم جاف أبو الله فاضرب مثل واحد بدا الى بغى يضحي يطلع يضحي عند الجبل يجوز هذا ولا لا؟ وفي الاصل جائز، لكن اذا كان يخشى ان العوام يقولون لولا ان في هذا المكان مزيه ما راح هذا الرجل يذبح ناس، فاذا كان يخشى من المحظور ولو متوقعا منع. السادسه المنع منه يعني من تخطيط البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من الناس ولو بعد زواله من قوله هلكة، كان هذه فعل ماض، كان فعل ماض، هل كان فيها وثن فعليه يقول ولو بعد زواله. طيب بعد زواله وش المحظور؟ أطلعوا؟ إيه يخشى أن يعاد.